الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على ما أدري إذا عندكم سؤال بالدرس الماضي فضل يعني الذي تركي قبل ما نتأكد من عنده تماما. قال الشارع: وكيف كان؟ سنذكر من الروايات الكثيرة المتواترة رواية واحدة، وهي ما رواه في فرائض السنتين عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي لإثنى عشر، أولهم أخي وآخرهم ولدي. قيل: يا رسول الله، من أخوك؟ قال: علي بن أبي طالب. قيل: فمن ولدك؟ قال: المهدي الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما، والذي بعثني بالحق بشيرا، لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولد المهدي، فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه، وتشرق الارض بنور ربها، ويبلغ سلطانه الشرق على المشرق والمغرب. قال الشهيد السيد الصادق قدس الله نفسه: ان فكرة المهدي بوصفه القائد المنتظر بتغيير العالم الى الافضل قد جاءت في احاديث الرسول الاعظم عموما، وفي روايات ائمة اهل البيت خصوصا، واكدت في نصوص كثيرة بدرجة لا يمكن ان يرقى اليها الشك، وقد أكدت في نصوص كثيرة بدرجة لا يمكن أن يرقى إليه الشك، وقد أحصي 400 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق إخواننا أهل السنة، كما أحصي مجموع الأخبار الواردة في الإمام المهدي من طرق الشيعة والسنة، فكان أكثر من 6000 رواية. ثم يقول: هذا رقم احصائي كبير لا يتوفر نظيره في كثير من قضايا الاسلام البديهية التي لا شك فيها لمسلم عادة. لا يشك احد مثلا في وجود الصيام، صيام شهر رمضان، او في حرمة صيام يوم العيد. ماذا الروايات الواردة في حرمة صيام يوم العيد؟ تبلغ مثلا 50 أو ما تبلغ 50؟ أو لا يشك أحد في وجود إمام من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لأنه وردت روايات متعددة في حقه، وضمن مثلا مناسبات مختلفة، وفي صفة شوارع بعد قطع بديه لا يتوقف فيه أحد. فإذا كان التصديق بالنبي صلى الله عليه وآله بما انه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، بعد ما ننظر الى القضايا الحسيه المأليفه لدينا، فنؤمن كما امنا بانه مبلغ عن الله، رسول من الله سبحانه وتعالى، كما امنا باسرائه، كما امنا بمعراجه صلى الله عليه واله، كذلك نؤمن بهذه الكهوله. وهذا الامر مساله التبشير، يعني كأنه السنة الإلهية جرت في أن من يبلغون رسالات الله يبشر أحدهم بالآخر. تنقل لنا الروايات أن بني إسرائيل قبل بعثة موسى عليه السلام لهم كانوا قد بشروا بأنه سيولد مولود في بني إسرائيل يكون، وعلى هذا الأساس فرعون مثلا بدأ يعني يستهدف إسرائيل ويقتل أولاده، لأنه كان يخشى من هذا الأمر، من هذا الأمر كبير. ثم بعد هذا بالنسبة لظهور النبي صلى الله عليه وآله أيضا هذه البشارات مستمرة من أكثر الأنبياء. ثم الطبيعة أنه يعني كأنه حلقة تسلم إلى حلقة، الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة الشريفة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهداية عباده الإمام المنتظر عجل الله خلاص الإمام المهدي. فمن الطبيعي جدا أن تجد هذه الروايات الكثيرة التي تبشر بظهوره، تهيئ الأرضية لظهوره. ثم مما ذكر يظهر وجه ضعف القول بأن فكرة ظهور المهدي مستحدثة عند الشيعة. البعض قد يقول بأن الشيعة بسبب مثلا ظلاماتهم الكثيرة، بسبب مثلا عدم توليهم مثلا الدولة والسلطة، ما اجوا على رأس السلطة دائمهم وشكلوا حالة معارضة وما اشبه ذلك، فبدأت هذه الفكرة نجدة يعني ارضية خطبة في العقلية الشيعية، واستمر الشيعة دائما يحاولون ان يخلقوا من اوهامهم، طبعا هذا الكلام يشربها ويحاولون انه يزودون الفاظها ويلتمسوها مجبرات، وهي انه بدأوا يخلقوا من اوهامهم فكرة والفكرة حتى يتكلمون بها عن الشدائد اللي مرت عليهم باعتبار المواجهة والجهاد والى اخره من هذه الكلمات. وهذا مجرد تكهنات، يعني ما نبعنا بأي دليل أولا، ثم دليل على عدمها حينما نجد هذه القضية أصبحت من الضرورات الإسلامية، بحيث الذي يكذب بها خصوصا مع الاتفاق من هذا العدد الهائل من الروايات عن النبي وأهل بيته الذين لا يشك أحد من المسلمين في أنهم يفرغون عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط الشيعة، يعني الاعتقاد بصدق أهل البيت ليس خاصا بشيعتهم وإنما هو أمر عام. فإذا كان منتفت إلى هذا الأمر ومع ذلك يسر على التكذيب، فبلا إشكال يكون منكرا للضروري الذي يدل دلالة واضحة على تكذيبه للنبي صلى الله عليه وآله ويخرج من الإسلام بهذا الطريق. يعني في القضية الحقيقية من باب كأنه مسألة مثلا انفعالية، أنه مجرد أنه مثلا يقول هذا الأمر أنه مكفر، لا هي قضية تكفير أو قضية تسليم أو إلى آخره، لا هي مسألة واقعية. حينما واحد عم ينكر وجود الصناعة وينكر أو ينكر وجود الحجارة وينكر الإسلام أن هذا الأمر مذكور من النبي صلى الله عليه وآله من القرآن، ومع ذلك ينكر، هذا بعد يصير منكر ضروري من بعض العلماء يتوقف يقول ليس كل منكر ضروري يعتبر مرتد او يعتبر كافر، لانما منكر ضروري الذي يلتفت الى يعني الذي يرجع انكاره للضروري الى التشكيك برسالة النبي صلى الله عليه واله وانه يبلغ عن الله سبحانه وتعالى وانه لا ينطق عن الهوى. هذا الإنكار بالنتيجة بالحقيقة هو إنكار للرسالة، إنكار لنبوته، وإنكار النبوة ولو في ظن الحدود محدودة هو فطر من كل أحد كان منه، حتى لو ادعى أنه يشهد أن لا إله إلا الله، يؤمن برسول الله، يصلي على القبلة، ما دامت هذه الحجة كائنة عليه، لما ما قامت هذه الحجة ذات شخص آخر. ثم مما ذكر يظهر وجه ضعف القول بأن فكرة ظهور المهدي مستحدثة عند الشيعة، هذا مضاف إلى ما أشار إليه في النبذ، أشار إليه الشيخ المبسط في العقائد، من أنه لولا ثبوت فكرة المهدي عن النبي صلى الله عليه وآله الشيخ المبسط عنده فللتنبيه لديه أن كرامات ذكر فيما مضى، يقول بأنه لو ما كانت هذه الفكرة إلها ترب أرضية حقيقية بين المسلمين وهناك مقبولية لها كفكرة أصلية قضية الدنيا، لما تكاثر المدعون في هذا الأمر. يعني كثير من الأشخاص أرادوا أن يغرروا ببقاء المسلمين فادعوا أنهم هم المهديين، لو ما كانت في مسألة فترة المهد فكرة مقبولة ومعروفة وحقيقية ومن الضرورات الإسلامية البديهية في حدود المعارف الإسلامية بحيث يقبلها كل أحد حتى عامة الناس يسارعون إلى قبولها. البعض استغلوا هذه العقيدة ادعوا أنهم هم الإمام المهدي عجل الله فرجه، يعني ادعوا أنهم مصداقا لهذه الفكرة أو هذا الكلام. فهذه الدعوات أثرت كثيرا. لماذا أثرت؟ لماذا أثر مثلا جمع من الناس؟ طبعا هي لا نقول أن هؤلاء الذين ادعوا الحاج يعني كانوا على كفر، لكن عادة الذي يجذب بأمر فيه مقبولية أولية غير الناس ثم هو يخلق الحق بالباطل، فهو هذا الأمر في أصله حق، ولكن من ناحية أن هذا الشخص هو الذي المصداق لإمام المهدي لا، هذا باطل. نعم احسنت ذلك، يعني معناه هناك وضوح من اجل انه يقاوم هذا الوضوح كان يكون في تلك الطريقه. من انه لولا ثبوت فكره المهدي عن النبي صلى الله عليه واله على وزن عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كانوا يتمكن ربع المهدية في القرون الاولى كالفلسانية والعباسيين وجملة من العلويين ايضا وغيرهم من بدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلبا للملك والسلطان، فجعل ادعاءهم المهدية الكاذبة طريقا للتأثير على العامة وضبط نفوذهم عليهم. معنى اصل الامر كان مقبول حتى في ذلك العصر. تلاحظون يعني احنا شوي خلنا نذكركم بعض المطالب الاصولية. احنا من نستدل السيرة المتشرعة، استدلال السيرة المتشرعة بالاصل انه يعني يروح الاستدلال السيرة المتشرعة يترجع الى ارتكاز المتشرعة ومقبولية هذا الامر ايا كان عندهم، اللي هذا لو كان خاطئ يعني بالعكس مو لو كان خاطئ مثل الفرق الخلائية لا، اللي هذا الامر ما دام اجمعوا عليه هذا ينذر ان اجماعهم عليه واتفاقهم عليه وقتالهم عليه هذا مصدق ومعقول من المشرع لنا. صحيح هذا التسالم على اصل فكرة الامام المهدي في ذلك العصر، يعني العصر المقارب لعصر بداية المقارب لبداية اصل التشريع، هذا راح يكون له دلالة على اصل هذا الامر مثل دلالة الفكر المتشرع على كثير من الاحكام اللي قد ما وردت فيه روايات اصلا، يعني مثل هذه السيرات هي تثبت مثل هذا الارتكاز والمقبولية مثل لا حركة نفس هذا الارتكاز والمقبولية والمسالم الموجود عند المتشرع في ذلك العصر المقارب لعصر التشريع، هذا لوحده دليل واسع كاف لاثبات اصل هذه الفكره طبعا مو تفاصيل، لاثبات اصل هذه الفكره الجميله. ثم لا يخفى عليك قصور ما افاده المسند قدس الظهور، المسند تكلم في الاستدلال على مثلا ظهور الامام المهدي بطريقه معينه، احنا الان اول مره نقراها ثم نقرا مناقشتها. في صفحه 131 يقول في الثلث الاخير او الربع الاخير من الصفحه يقول والخلاصه لاحظوها والخلاصه ان طبيعه الوضع الفاسد في البشر البالغه الغايه في الفساد والظلم مع الإيمان بصفعة هذا الدين وأنه خاتمة للأديان يقتضي انتظار هذا المصلح المهدي عليه السلام لإنقاذ العالم مما هو فيه، يعني ينطلق من أمرين، الأمر الأول الوضع الفاسد الذي يعيشه الإنسان، الأمر الثاني صفعة هذا الدين وخاتمية هذا الدين الإسلام العزيز. يقول إذا نظرنا إلى الأمرين المجتمعين لابد أن نعرف أنه بالتالي لابد أن هذا الدين يأتي يوم ما دام هو صحيح، ما دام هذا الدين صحيح وما دام الوضع فاسد الى ابعد الحدود لابد ان ياتي يوم ليظهر في هذا الدين الرسول لفصول تعاليمه عامة الناس، والا ما معنى وجود هذا الدين وصلاحيته؟ يقول نعم التي في توضيح بداية هذه الفقرة، نعم لا يمكن أن يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين ويبطل ما ألصق به من البدع والضلالات بعناية قدامية وبلطف إلهي ليجعل منه شخصا هاديا مهديا له هذه المنزلة العظمى والرئاسة العامة والقدرة الكاملة ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. الشارق ما يرتد هذا الكلام من المصنف لا بمعنى أنه يهدد على المصنف. احنا نناقش مو دائما يعني تثبت بضمان دليل الخصم. المناقشة في بعض الأحيان لتصور هذا الدليل عن اثبات المطلوب، يعني نقول هذا الدليل لوحده غير كافي، يحتاج الى ضمن مقدمات اخرى له ليثبت انه مطلوب. فهو مع قبوله لكلتا المقدمتين اللتين ينطلق منهما المصنف الشيخ المنصور رحمه الله للوصول الى تلك النتيجه مع تسليم الشارع بهاتين المقدمتين، الا انه يناقش في انتاجهما لوحدهما ان تلك المقدمتين قد لا تصلحان معا لوحدهما للتوصيل الى المطلوب. كيف؟ يقول فإن مجرد طبيعة الوضع الفاسد وصلاحية هذا الدين، مجرد طبيعة الوضع الفاسد غايته مش تقتضي أن هذا الدين يقدم لنا طريق نموذج يقتضى به حل لهذه المشكلات بحيث يمكن من خلاله رفع الظلم والجهل، ولكن هذا لا يقتضي أن يتحقق الرفع بالجهل. الدين وظيفته مو انه الا طبعا بشكل مباشر يقيم العداله ولا الاخرى. الدين وظيفته اقامه الحج بيان الهدى انا هديناه السبيل، صحيح؟ اما شاكر واما كفورا وهديناه المصدر والى اخره، يعني هذا الامر واضح انه لا اكرام في الدين، واضح انه بالقران الكريم وبالروايات الشريفه مو وظيفه الدين انه يدرك فردا ويقبر، وهذا الامر تحدثنا عنه في مباحث النزول. لماذا كان هناك تساؤل اذا باكر لماذا الانبياء ما استغلوا بعض الامور الحضاريه مثلا الحديث اللي الان نجد انها رمز كبير ما استغلوها من انفسهم لنشر هذا الدين بالقوه او ولو هم بالقوه يعني بالاكراه ولو اظهار مثلا من هذه القدرات. ودائما اصبح الدين والمتدينون مع مثلا الظروف العاديه عاده يعني عندما كان يستقرا التاريخ يجد انهم دائما طبقه مقهوره مظلومه معارضه مقاومه، صحيح، ولكنها تتعرض الى اشد انواع الاضطهاد يعني في حاله ضعف. تحدثنا انه الله سبحانه وتعالى يجلس بحسب مثلا حدودنا يحتاج الانسان، ثم هناك مصلحة معينة في الاختبار وكل الناس يستحقون الجنة، الجنة مهرها غالي اتعقدتم ان تدخلوا الجنة، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، هذا طبعا يحكم التاريخ والحاضر يعني والمستقبل، او اتعقدتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين والى اخره. فتحدثنا في هذه المساله فيما مضى تدبير وظيفه اكثر ما تكون ماذا؟ ان يقدم لك شيء من خلاله يمكن ان يقدم للبشريه شيء من خلاله يمكن ان يصف به الظلم والفساد. فاحنا فقط من خلال هذه المقدمتين نتمكن ان نثبت وقوع هذا الامر وتحققه في المستقبل. طبعا لابد ان نضيف امور اخرى تلك المدنه التي مرت بالامس اللي اشرنا اليها. يقول فان مجرد طبيعه الوضع الفاسد يقتضي اظهار مصلح واخراجه حتى يتمكن، لاحظوا يتمكن به اصلاح العالم من يعمل فيه، ولا يجب معنى وقوع هذا الاصلاح وتحققه الا بضمينه ما بشر الله به في الكتاب العزيز من غلبه الدين الاسلامي. هذا راح يصير دليل اخر انه لابد ان يظهره على الدين كله. ومثلا الايه الاخرى للمستضعفين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين الى اخره. على جميع الاديان فقوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. او بغنيمه بشاره النبي والائمه الماضين عليهم السلام بوقوع هذا الامر وحتميته. وهذا هو السبب في ايمان جميع الفرق المسلمه بذلك الانتظار، ما مجرد طبيعه الوضع الفاسد على القضيه من فقط خاصه ناشئه من هذه الجهه فلا تفهم. يعني هذه البشارات هي التي جعلت الناس تؤمن. نعم. وهو أثر على ذلك وهو أثر على ذلك وهو أثر على ذلك وهو أثر على ذلك وهو أثر على ذلك. هو نعم لذلك هاي ذلك دون إشارة في الإشارة يشير إلى ماذا فيما ترى ثاني. نعم فصحتنا فيه يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على انه هذا الدين صحيح، هذا الدين حق، غير هذا الدين هذا الدين اخر. فكون هذا الدين حق وصحيح هذا واضح، وكون غير فاسد هذا الدين، هذا من المقدمتين كيف تنتج انه سيظهر بالفعل سيتحقق. هل تنتج انه لا يجب هذا الدين باعتبار انه يهتم بحل المشكلات البشريه بتقديمها للوجه الالهي اكثر من انه يمكنها ويسلمها وطريق ما في بلاد. ما ذكر المصنف البشارات لذاك البشارات فيه. ما زال يمكن المصنف ما زال المصنف قال الدين صحيح عن هذا الدين من باب انه يمثل حالة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. قال مو معقول ان يبقى هكذا لابد انه يظهر. ما ذكر ما تقدر الى هذه الاجل. فمو صحت الدين صارت في الجنه سقط هذه الزمان فقط. فهي الزمائن وهنا هو يكتب الاشكال الزمائن الما مذكوره المذكور فقط عطاها هذا وقت ميت فنحتاج مثل ما نحتاج الى ظنتنا هو مما في الشارع حمزيه نحتاج الى ظنتنا ما عنده يعني فرد شيء اخر. قال ان هذا وحده ميت ما خطا من اول فكره ما خطا لانما ما بقى قال نحتاج الى اضافه هذه الزمائن هو من اضاف نبه المصنف ما نبه الف لو بدل هذا مثلا يشير وصحت هذا الدين لما ورد فيه من الوعد مثلا ولو هذه الكلمه من الوعد لاظهاره واقامته للحق وهو لكن هو يقول سقط على الدين الظاهر من هذا ما كان هذا الدين حق بعد ما نحدث خصوصيات تفاصيل بينما هذا المنشا اللي يخلينا نؤمن يعني الحد الاوسط اللي يثبت ان هذا الامر بالحقيقه هو فقط هذا الزمان يعني ما نادي الكلام اذا هذا تحققت وامنا بطاقتنا ثبت النظر اذا هذا ما امنا بطاقته ولو اشكال في دلالتها او اي اشكال اخر في هذه الحاله ما راح تكون من المطلوب مجرد اخر الدين وحاجه ما تكون. نعم خاتم الاديان ما قال انه راح يتحقق هذا الحق ويثبت هذا الحق للخالق هذا مجرد ان خاتم الاديان يعني شو معنى خاتم الاديان؟ يعني لا يوجد دين بعده. قال شو نسبة المطلوب؟ ايش نسبة تضبطين؟ نعم نعم نعم هذا بعض خاص بحث آخر مو نفس اللي يقول المصنف خصوصا المصنف من النوع اللي ما يتحدث بالطريقة الموجزة بطريقة الإشارات مثلا إلى المطالب هو يجي تفصيل قبل هذا بشكل يعني مسهل ثم بعد هذا يختصر ما أشار بالقضية احنا نقول له كيف الإشارة لهذه القضية تم فإذا كان هنا في نفس الشريف كان يشير إلى هذا الأمر احنا متفقين ما عندنا اختلاف نعم لا كلامه مو إجمالي هذا استفاد بحث آخر كلام الشيخ المضفى في عقائد الإمامية مو إجمالي كلام الشيخ المضفى يوم من يدخل بموضوع يدخل فيه بشكل مفصل ولكن ما يدخل بكل المواضيع تفاصيل المواضيع فهو يفكر فيما يدخل فيه ولكن لا يدخل بكل شيء فهنا من هو دخل يريد يستدل يريد ينبه الى الدليل هذا الذي ذكره يذكره بتفصيل الشاهد على هذا النشرة بمقدار صفحة قريب الصفحة ثم بعدين يدخل ثم بعدين حتى بعد التفريق من السنه يشرح صحيح؟ في مسألة واحدة هذا لو كان غاية كل اثنين جاء الإمام بصحة هذا الدين وما ورد فيه من الوعود بإظهاره على الدين كله ولا كره المشركون كان فهد القضية صارت واضحة احنا قلنا ما عندنا فرض أهمية لأنه يقول هذا إشكال متوجه على المصنف أو متوجه على الشارع المهم هذه الفقرات لوحدها من خلال دلالاتها ما تنفع لإثبات المطلوب يبقى هو جهد الشريف كان عند هذا القصير أو احنا ممكن أن نستوحي من عنده لأنه انتفتنا إلى هذا الأمر هذا كل شيء حسب هو هذا المطلوب هو وهو المطلوب هذا الإنسان يقرع ما بين السطور صحيح رابعها أن الفرق بين الإمامية رابعوا المقامات المطالب التي في بحث الإمام المهدي عجل الله فرجه أنه الفرق بين الإمامية وغير الإمامية من الفرق الإسلامية من الطوائف بل من الأمم من غير المسلمين هو أن الإمامية تعتقد بوجود هذا المصطلح وأنه على موجود وأنه بالإسم هو الإمام المهدي ابن الحسن العسكري والمتولد في سنة 256 هجرية وأنه لا يزال حيا إلى الآن ينتظر أرضه أكثر مما ننتظره نحن والدليل عليه أمر الدليل على ماذا؟ احنا أول مرة أثبتنا أن هذا الأمر من الأمور المسلمة مسلمة عندما حتى الطوائف غير المسلمة نرجع شوية هذا قبل ما نتركه ما دام الأخوة شوية تأمل أو ذهن خليه أكثر دقق فيها المسمي نقرأ هذه العبارة والخلاف مرة أخرى نعم شنو هي قبلها نعم هذا يبين القضية الشرطية أنه الدين لا يعود إلى قوته إلا في هذه الحالة يعني إذا عاد لهذه الدين إذا ظهر على رأسه مصلح فرح يقوى رح يعود إلى قوته هذا ما به دلالة على المطلوب مطلوب أنه على الأمر متحقق في قضية حملية وقضية شرطية ونتحقق الشر حتى يتحقق الجزاء نعم نعم نعم الصبر الثاني خليك نعم هذا الشيخ المذكر من اجل دخل قال نحن مع ايماننا بصحة هذا الدين وانه خاتمة الاديان بدأ يذكر دليل اخر غير هذا الدليل. ولهذا من ذكر الخلافة بعد هذا ذكر هاتين الخصوصيتين طبيعة الوضع الفاسد والايمان بصحة هذا الدين. هذاك الاول صحيح البشارة صحيحة البشارة تامة صحيحة وهي دليل درستها كان هذا بالمذكر ونحن مع ايماننا بصحة هذا الدين وانه خاتمة الاديان بدأ يذكر دليل جديد غير ذلك الدليل الاول. عند الحقيقة الشيخ المذكر يعتبر انه عند دليل الدليل الاول هذا اللي ذكره في البداية والدليل الثاني صحيح لا لا لا خلاصة هذا اللي بينه لا تبينه وانتهى عنه بعد ما رجع عاد انه يعني قضية البشارة والبشارة ما ما أشار إلى هذه الخلافة يعني هي كانت قضية مقومة للمطلوب لأن يعني هي الحد الأوسط كما ذكرت يعني هي منشأ الدلالة على المطلوب أصلا بشكل مباشر ثم نذكركم بالخلافة لو كانت مقصودة إليه. أما أبو بكر أدار الشيخ المظفر ماذا قال؟ قال بعد الخلافة لكن بعد فترة الخلافة يعني آخر أواخر الصفحة قال ولأجل ذلك آمن بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة. هذا واضح ليش؟ لأن الإيمان بصحة هذا الدين بالإضافة إلى طبيعة الوضع الثاني. بعد هذا ماذا قال؟ بل الأمم من غير المسلمين الأمم من غير المسلمين كيف آمن؟ على أي أساس؟ على أساس الإيمان بصحة هذا الدين؟ لا لأن المفروض أنه من الأمم بصحة هذا الدين على أساس ماذا؟ فقط الوضع الثاني يعزم في الشيء آخر ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وظهور عيسى عليه السلام مقصود نعم النصارى ايضا ينتظرون لا النصارى الان يشير فعل اليهود ينتظرون نزول عيسى موجود عندهم يعني انه بعدين راح ينزل كذا ومثلا الله يحييه كذا اما حسب طريقته فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذه عبارة المصنف شنو؟ وحتى الشارع ما كذا كان حسب الله يعني بالنسبة للأجنان طبعاً ولا التحقيق الكامل بها كل شيء إجمالي قبل عام عادة الأجنان بعد إن نقول سقعت هذا الدين عن الدين الإسلامي فسقعت هذا الدين بعد متسلح هي كقرينة من يعني كدال على ان على ان الاديان الاخرى الامم الاخرى تؤثر فكانه ينطلق من ايه؟ فقط من خصوصيه الوضع الفاسد وهنا هذا اللي جعل الشارع اكثر يناقش المسلمين يعني قضيه الوضع الفاسد واضح ان شاء الله اشتاق يعني هذا بعد ما راح حتى الخصوصية الثانية خصوصية الإيمان بصحة هذا الدين أيضا هذه راح تنتفي بالنسبة للأمم الأخرى وما راح يطلع عليه إلا طبيعة الوضع الفاسد. هذا هذه إذا تفتحت كل الأمور لكل من حاول أن يصحح كلام المصنف من خلال ماذا نقول هي تتضمن مثلا البشارات أو من خلال ما قال الشيخ أن البشارات ذكرها الشيخ المظفر بالبداية باعتبار هي البداية الحديث عن ما بشر به وإلى آخره. فمن كل بعد راح نكون بمثل الأمم السابقة صحيح؟ نعم. فاشرح لك دال على ظهور المصلح ايا كان الاسم اشرح لك بس طبيعه المصلح. لا اقول اشكال على الشيخ المغفر وقاعد يقول هذا واحده ميسي لازم تضاف الى هذه الامور. احنا ما بدنا نناقش حق المصلح. الشارع ما بده يوقف مع المصلح طول ان يناقش انا يقول لا احنا ما نؤمن بوجود المصلح. يريد ناقشه لماذا؟ ناقشه لانه هذا الذي ذكر كثير من الدليل قد لا يكون كافيا لاثبات المطلوب. واضح ان شاء الله؟ من بعد عده فترات تفضل الله. لا لا هو ان طبيعتنا اختلفنا تفضل. هذا إذا أريد نبدأ نستأنس نكتب المطلب من جديد قد نقدر نكتب بهذه الطريقة وما في إشكال. هذا كلامكم صحيح. بس إحنا معانا سجله المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال بالعكس ذلك آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة بل العطف يعني كل قيود المعطوف عليها موجودة يعني لأجل ذلك آمنت الأمم من غير المسلمين. هذا كيف يكون لأجل ذلك آمنت الأمم؟ واحد ما هو بالنسبة للأمم غير المسلمين؟ طبيعة الأنفاس صحيح؟ مو الإيمان بصحة الإسلام صحيح؟ أحسن صحيح. طيب هذا ما قلنا، قلنا بأنه من معناه طبيعة الله هو هذا من الزمن، قلنا معناه طبيعة الله الفاسد لوحدها هي راح تنظم كدليل وحدها لوحدها ستكون دليلا لنا على المخلوق، مع أنه هذا مو دليل كامل، مو دليل كامل، دليل ناقص. مجرد طبيعة الأساس لحد مثل مثل ذات المثل. يعني إذا واحد يشوف وضع فاسد فهذا معناه راح يزول هذا الوضع قطعا، ثم واحد يواجه الأساس يقول راح يزول على أي أساس؟ مجرد يشوف وضع فاسد يعني راح يزول هذا في فاسد؟ أقول إحنا قاعدين نناقش هذا بعد إيش نفس النقطة؟ إحنا حديثنا بالنسبة للأمم غير المسلمين، الأمم غير المسلمين ما لهم علاقة بصحة الدين، فإذا وين راح تصير علاقتهم فقط انطلاقهم في الإيمان من قبل أجل ذلك، انطلاقهم في الإيمان من أي مدة؟ من طبيعة الوضع الفاسد، هذا الواقع؟ فإذا من طبيعة الوضع الفاسد بعد ما عندنا مجال لأنه نقول هذا دليل كامل، هذا دليل راح يزداد بعضا بعد. هذا المسجد الموت هذا فقط هذا المسجد الموت طبيعة الألفاظ تكفي إثبات لنفسه. أنت شو رأيك بكلمة نعم أو لا؟ شوف طبيعة الألفاظ تكفي أو لا تكفي؟ إذا تقولون تكفي طب نناقش نقول أنه هذا شلون قال لك بكلمة شلون تكفي؟ إحنا ما نقول أنها تكفي. إذا تقول لا تكفي إحنا نتفق صحيح؟ نعم ولهذا كان الجد يشرح درس الباقة وحتى يشرح ويثبت مقدمات ويشلون يكتبل على هذا قانون الهداية والى اخره من هذيك الخصوصيات. البحث لا كان مفصل لو كان يمشي وحده طبيعة الأفراد ما كنا نحتاج ان نطول دي محاضرة كاملة نتحدث ميسي. نعم زين الامر الاخرى فاحنا كان وقتنا فيه وانا بعض الاحيان نشرح قبل الموضوع بعد ان تكون تلفون قبل احنا هذا اتفاق الامر الاخرى تؤمن بالدين ونتؤمن زين فاذا الامر الاخرى يقول لاجل ذلك لاجل ذلك امن في الامم الاخرى هو يقول لاجل ذلك بين العباره عشان ابدا قلنا لاجل ذلك يعني ماذا؟ لا لاجل ذلك يعني ماذا؟ يعني امر ذلك اشاره لماذا؟ احسنت. فقه الدين يمكن انه يصير منشا للايمان في الامم الاخرى فما هو المنشا؟ ما هو المنشا؟ شنو في ذلك؟ اذا ما جاء لذلك اذا جاء الاخر ما له معنى يعبر عنه بذلك، ذلك اشاره بشيء معين جزئي مشخص. ها اذا بل معاقب ولا اخذ بحث عنه بعد ونرجع للمهم بعد. نرجع للرسول من الله احنا عندنا ادله اخرى لا احنا ايضا على وحده ملك الا دور التفريق انه صحه هذا الدين يستخدم بشارات فاذا استخدم بشارات البشارات هي فبالضبط من شاء الاستدلال وهو البشارات فقط لن تهمني تقتضي ان المليح اسمده بعده ما تقتضي انه راح يقوم الحق ويظهر مصلح في هذه الارض ما تقتضي هذا يعني كل شيء ضروري احنا نتمرر يعني شوفوا سألنا هذا المناقشة لا تنفعنا يعني جميعا انا انتفع او انت تنتفع نتمرر على الاستدلال المنتج ليش؟ لأن قد لقت في يوم ما مواقف احنا بنصر بها الاسلام حقيقة يصل الإنسان بالتبرير أو تعالي أو في الكتابة فلذا هو دليل الحق منزول لذا بعد الأحيان الإنسان هو منسي بالدليل بشكل كامل هو مستوعب عند عدة أدلة أخرى كاملة فهو يحاول أن يمدد الدليل الآخرين مثلا ما راد إلى محل من أدلة الأخرى فكل شيء لازم الإنسان يكون حذر لأنه دليله يكون مدينه منزول ليش؟ لأن إذا واحد ناقشك وكانت مناقشته صحيحة ولو في رأيه هو قد يكون انت لا تفهم تقول له هذا المناقشه الدافئه قد يتكلم هو مش المناقشه الصحيحه بعد راح تضعف نظرتك للدين كله اللي انت تمثله اللي انت تسرد له عليه ما له ان شاء الله هذه مساله جدا ضروريه لانه يعني نبدا انفسنا عليها انه دائما واحد خصوص بالعقائد المساله العقائديه جدا خفيفه كل ضرر على العقيده اللي انت مهتم بها متحمس لها ان تستدل منها الجميل بعضها صحيح شيخنا احسن راجعوا هذا الحديث عنه ان شاء الله الحمد لله.